بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهل هو حديث صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث المذكور مخرج عند الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. هذا الحديث لا يروى إلا من حديث حذيفة إلا من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرغزي، وهو ضعيف. وعلى كل حال، الحديث مضاعف عند عامة أهل العلم، ويروى أيضا عن أبي ذر عند الطبراني في الكبير: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الحديث لكن في إسناده يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك، ولذا ذكره بعضهم في الموضوعات. وعلى كل حال، الحديث ضعيف جدا، وليس معنى هذا أننا إذا سمعنا هذا الكلام أننا لا نلقي بالا ولا نهتم بأمور المسلمين ولا نحمل همهم ولا نسعى في رفع معاناتهم. فالمسلمون كما جاء في الحديث الصحيح كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. على كل حال، إذا كان الحديث غير صحيح والوعيد المذكور فيه لا يثبت، فإن الاهتمام بأمور المسلمين مطلوب شرعا، ويدل له أحاديث صحيحة منها ما ذكرنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر؟ في تفسير الطبري يقول الإمام أبو جعفر: يقول تعالى ذكره نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الله. لمن شاء أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الله. وعند ابن كثير: نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. على كل حال، المعاني متقاربة في التفاسير، وما ذكره أبو جعفر أن يتقدم في طاعة الله ويتأخر معصيته واضح، وتدور حوله بقية الأقوال المذكورة عند البغوي وابن كثير وغيرهما. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر سؤاله عن الجبيرة والوضوء، يقول: في يد اليسرى كسر موضوع عليه جبيرة، أخبروني حفظكم الله ما كيفية الوضوء، وهل أمسح على الجبيرة وأغسل كفي وأطراف أصابعي، وهل يكون المسح بعد إتمام جميع الوضوء؟ إذا كان الكسر مستورا بالجبيرة كما يقول السائل، وهذه الجبيرة محتاج إليها، وبقدر الحاجة فإنه يكتفي بالمسح عليها ويغنيه عن التيمم. وإذا كانت الجبيرة أكثر مما يحتاج إليه، أكثر من محل الكسر والزيادة يحتاج إليها لتثبيت الجبيرة، فكذلك يكفي المسح. ومنهم من يقول إذا زاد على قدر الحاجة ولو احتيج إليها، إذا زاد على كسر على الكسر أو الجرح ولو احتيج إليه يتيمم لهذا الزائد مع المسح على الجبيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول إنه طالب علم في إحدى الدول، وإنهم يشكون من قلة المشايخ والعلماء في دولتهم، إما إنهم مشغولون وإما غير متفرغين للطلاب. يقول نريد نصيحتكم، ماذا نفعل في هذه الحال؟ السؤال يدل على أن عندهم علماء وطلاب علم، لكنهم قلة، وهم مع ذلك مشغولون بأعمالهم وغير متفرغين للطلاب. أولا ينصح هؤلاء العلماء وطلاب العلم أن ينفعوا ويفيدوا غيرهم، ويقتطعوا من أوقاتهم ما ينفع الناس من طلاب العلم ومن العامة، ولا شك أن مثل هذا لن يعوقهم عن تحصيل مصالحهم وما أوكل إليهم من أعمال. فالوقت إذا استغل ورتب كفى إن شاء الله تعالى. ومع ذلك إذا كانوا مع بذلهم لا يفون بالغرض وبحاجة طلاب العلم لكثرتهم عن الطلاب، فإن هؤلاء يسددون النقص، وهذا الخلل الموجود بطلب العلم عن علماء في بلدان أخرى عن طريق الأنترنت وعن طريق الأشرطة وعن طريق الآلات التي تيسرت ولله الحمد، والعلم يبلغ الآفاق في لحظة واحدة. ومن خلال التجربة الأسئلة تريدنا من أقاصي الدنيا من شرقها وغربها في الوقت الذي تصل إلينا من الطلاب الحاضرين، فالحمد لله تيسرت الأمور. والذي لا يتيسر له الحضور في مجالس العلم وحلق الذكر فإنه بإمكانه أن يعوض على ذلك عن طريق هذه الآلات التي نفع الله بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل آخر يقول في فترة الإجازة تطول الأوقات ويكثر الفراغ، فما توجيهكم للشباب والشابات وكذلك أيضا لأولياء أمورهم؟ لا شك أن الفراغ بالنسبة للشباب والشابات مظنة للضياع، تضييع هذه الأوقات، ومظنة أن تصرف فيما لا يحمد ولا ينفع. ولذا يقول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فعلى هؤلاء الشباب وعلى أولياء أمورهم أن يبذلوا جهدهم في توجيههم إلى ما ينفعهم من حضور حلق العلم وحلق التحفيظ والانشغال بما ينفع، والاشتغال أيضا في بعض الوقت فيما ينفع الوالدين في أمور دنياهم، وكذلك إعانة من يحتاج إلى إعانتهم من جيرانهم وما أشبه ذلك. على كل حال يرتب الوقت ويجعل وقت للطلب لحضور الدروس، ووقت للحفظ لحفظ العلم، ووقت أيضا لما يحتاج إليه من أمور الدنيا، مع المحافظة على الصلوات في أوقاتها، غير ذلك من الطاعات، ويحرصون على النوافل من صلوات وصيام، ويكثرون من الذكر وتلاوة القرآن، وبذلك ينتفعون وينفعون إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أسمع المشايخ يقولون أذكار الصباح وأذكار المساء، ولم أسمع أحدا يقول أذكار، يعني هكذا تعبيره، أذكار الظهر، بينما أقرأ في القرآن وعشيا وحين تظهرون، فهل من توضيح؟ الله جل وعلا يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. المراد بذلك كما قاله أهل التفسير، المراد بذلك الصلوات، الصلوات. يقول الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري، يقول تعالى ذكره: فسبحوا الله أيها الناس، أي صلوا له حين تمسون، وذلك صلاة المغرب، وحين تصبحون وذلك صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره في السماوات من سكانها من الملائكة، والأرض من أهلها من جميع أصناف خلقه فيها. وعشيا يقول: سبحوه أيضا عشيا، وذلك صلاة العصر، وحين تظهرون يقول: وحين تدخلون في وقت الظهر. فالمراد بذلك الصلوات. وأما الأذكار فهما في طرفي النهار، في الصباح والمساء، هذه الأذكار الخاصة في هذين الوقتين، في الصباح والمساء، ولم يرتب وقت محدد لما عدا ذلك من الأوقات، لكن يبقى أن الذكر ينبغي أن يكون في كل وقت، الذكر المطلق في كل وقت، وأن يكون الإنسان لهجا بذكر الله ولسانه رطبا به. والذكر من أفضل الأعمال، مع أنه لا يكلف شيئا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في الأذكار أحاديث كثيرة جدا تحث على أن يستمر الإنسان في جميع أوقاته لهجا بذكر الله جل وعلا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه. نعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول: هل الأفضل الدعاء في وقت الإجابة مع وجود شخص يراك، أم الدعاء في غير وقت الإجابة خاليا لا يراك أحد؟ لكل من الوقتين مزية. فوقت الإجابة لا شك أنه مظنة لإجابة الدعاء، ووجود من يراك لا يمنعك من الدعاء. نعم، الخلو، كون الإنسان خاليا يذكر الله جل وعلا ويدعوه، أقرب إلى الإخلاص. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا أقرب إلى الإخلاص بلا شك. ووقت الإجابة له مزية على غيره من الأوقات، فهذا له مزية وذاك له مزية، فالخلو له مزية لأنه أقرب إلى الإخلاص، ووقت الإجابة له مزية الوقت وفضيلة الوقت، ومع ذلك يجاهد نفسه ويدعو ولو كان بحضرة أحد، لكن يجاهد نفسه على الإخلاص. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما تقولون. يقول أيضا السائل هنا: ما إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة وقد كنت مسبوقا، فهل أعتد بتلك الركعة وماذا أفعل؟ الركعة الزائدة باطلة، لا يعتد بها. وإذا تعمد الزيادة أو تعمد المتابعة على هذه الركعة بطلت صلاته. وعلى هذا فإن من علم أنها زائدة يلزمه الجلوس، من المأمومين من المأمومين، ولا تجوز المتابعة عليها. وإذا سلم الإمام قام وأتى بما سبق به، والإمام إذا كان ناسيا وزاد ركعة فحكمه أنه إذا سلم ونبه فإنه يسجد للسهو. وعلى كل حال الزائد لا يعتد به ولا تجوز المتابعة عليه. يعني يكمل بما يعده من الركعات حسب ما سبق, نعم سبق نعم به وينهي صلاته في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث ليس منا من عمل بسنة غيرنا؟ طبراني في الأوسط روى عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا. هذا رواه الطبراني في الأوسط بطوله، ورواه في الكبير مختصرا، وفي إسناده يوسف بن ميمون ضعفه الأئمة أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان، لكن إذا ضعفه الأئمة فابن حبان معروف بالتساهل ووثق عددا من المجاهيل، فالمعتمد في هذا قول الأئمة، فالحديث على هذا ضعيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال حول أفضل طبعة لمسند الإمام أحمد كما ورد في سؤال أحد الإخوة. المسند للإمام أحمد طبع في المطبعة الميمنية بمصر في 6 مجلدات، وهذه هي الطبعة التي تلقاها أهل العلم في البداية وعملوا عليها واعتمدوها، وطبع في حاشيتها منتخب كنز العمال، ثم بعد ذلك جاء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وطبع ما يقرب من ربع المسند، وطبع ما يقرب من ربع المسند محققا في 15 جزءا صغيرة. هو الذي حقق، هو الذي حققه ودرس أسانيده وحكم عليها، والطبعة الميمنية في 6 مجلدات كبار، ثم طبعه الشيخ أحمد شاكر طبع منه قدر الربع في 15 جزءا صغار بتعليقه وتحقيقه وترقيمه، وفي فوائد في تعليقاته فوائد ونفائس، وإن كان الشيخ عنده شيء من التساهل في أحكامه على الرجال وفي أحكامه على الأحاديث، وعلى كل حال هو محدث، وإن كان نفسه نفس التساهل لكن مع ذلك يبقى أنه له نظرات ولفتات وتصويبات لما ينقله عن كتب الرجال وغيرها يستفاد منها. فالشيخ أحمد في هذا الباب محقق، ويبقى تساهله يستصحب، فإذا كان لم يوافق على هذا التصحيح يعاد النظر فيه، ثم بعد ذلك طبع مرارا بطبعات غير محققة، ثم طبع طبعة المكنز في 14 مجلدا أو 15 مجلدا في طبعة معتنى بها ومرقمة ومقابلة على عدة نسخ، فهي صحيحة متقنة في الجملة، فإذا اقتنيت وضم إليها طبعة الرسالة المحققة في 50 مجلدا